السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير إمام التائبين وسيد المستغفرين والناس أجمعين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في برنامج قوارير، ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع قصة تائبة. التقينا في الحلقة الماضية مع قصة عفيفة، والتقينا في الحلقة التي من قبلها مع قصة امرأة صابرة من أهل الجنة. وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع قصة تائبة من أهل الجنة. فمن هي يا ترى؟ روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. هذا الحديث له أكثر من رواية، فيه قصة امرأة زنت وتابت إلى ربها ومولاها وأقيم عليها الحد وكان مآلها إلى الجنة. امرأة من جهينة، وفي رواية لمسلم من غامد، وغامد بطن من بطون جهينة. ما اسمها؟ قال الحافظ العراقي: هي خولة بنت خويلد، وفيها نزلت آية الظهار كما قال بعض أهل العلم، بل قال البعض وهو الصحيح أن آية الظهار نزلت في خولة بنت ثعلبة، وهذه غير تلك. وقال ابن النحوي في البدر المنير: اسم الغامدية التائبة سبيعة، وقيل بل هي أبية بنت فرج، والله أعلم باسمها، ولو كان في ذكر اسمها فائدة لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، هي امرأة من جهينة وقعت في الزنا وهي محصنة يعني متزوجة، أحرقها حر المعصية، قطع قلبها نار الذنب، وكان يمكنها ألا تذهب إلى النبي وتكتفي بالتوبة وتكثر من العمل الصالح، لكنها خافت ألا تقبل توبتها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلن توبتها بين يديه وتطلب منه أن يقيم عليها الحد، وهي تعلم أن حدها أن تموت رجما. لا إله إلا الله. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، طهرني يا رسول الله. وهنا فائدة، هذا دليل على أن من أصاب ذنبا رتب الشرع عليه حدا في الدنيا فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة لهذا الذنب، فالله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين على ذنب واحد، عقوبة في الدنيا وأخرى في الآخرة. وهي تعرف هذا الكلام، ولذلك قالت: طهرني يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال: ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. وطبعا لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه، وإلا لتحولت الدنيا إلى غابة السباع. هي ذهبت إلى ولي الأمر، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، زنيت، أنا حبلى من الزنا، طهرني يا رسول الله، أقم علي الحد. وفي هذا دليل على جواز إقرار الإنسان بجرائمه التي فعل عند ولي الأمر من أجل أن يطهر من الذنب بالعقوبة، ولا يقال إن هذا فضح نفسه، إن هذا جاهر بذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من هم المجاهرون؟ قال: الذي يفعل الذنب ثم يستر الله عليه ثم يصبح يتحدث به. هذه ما أقرت افتخارا، ما جاهرت بذنبها افتخارا، بل جاءت منكسرة تائبة يكاد الدمع أن يقطع نياط قلبها، تكاد تبكي دما: يا رسول الله، زنيت، أقم علي الحد. هذا بخلاف من يفتخر بالمعاصي، يقول لك: أنا زمان كنت ولد، ده أنا عملت عمايل، أنا كنت مقطع السمكة وديلها، أنا عندي جوابات بالمئات مكتوب فيها عشق وهيام وحب وغرام، عندي تصاوير مع نساء عدد شعر رأسي، أنا كنت راجل مقطع السمكة وديلها، يعني كان راجل الزفر، يفتخر بالذنوب. هذا الذي فضح نفسه لن يعافى في الآخرة إن لم يتب من هذه الخصلة الرذيلة. يا أخي، إذا بليتم فاستتروا، إذا بليتم فاستتروا. هذه المرأة ما جاءت مفاخرة بذنبها، بل جاءت منكسرة حزينة تكاد تبكي دما: يا رسول الله، زنيت وحبلت من الزنا، أقم علي الحد، طهرني يا رسول الله. وهنا سؤال: هل يجب على من وقع في الزنا أن يسلم نفسه لإمام المسلمين؟ الجواب: لا، لا يجب، بل له أن يتوب ويجتهد في أعمال الطاعة، لا سيما إن تاب توبة النصوح. وهنا سؤال: طب ولماذا لم تفعل المرأة هذا؟ الجواب: لأنها أرادت أن تستيقن من قبول توبتها ومن كفارة ذنبها ومن تطهيرها من هذا الذنب الدنس، تريد أن تضمن أنها طهرت من هذا الذنب الدنس. يا رسول الله زنيت حبلت من الزنا أقم علي الحد طهرني. فدعا نبي الله وليها وقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طهروا أفواهكم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أمر النبي وليها أن يحسن إليها؟ الجواب أمره بذلك خوفا عليها من أن تحمل أقاربها الغيرة فيقتلونها. قال أنت والدها أو خالها أو عمها خذها وأحسن إليها فإذا وضعت فإذا ولدت فأتني بها. وهذه رحمة من النبي بالعصاة إذا تابوا إلى الله، وما قال لهاش أجهضي نفسك أنت حملت من الزنا سقطي نفسك أجهضي نفسك، ما قالش كده. الجنين ماله؟ هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وهنا سؤال، هل يجوز للزانية أن تجهض نفسها؟ الجواب لا، لو كان هذا يجوز لأمرها النبي بذلك، قال خذها وأحسن إليه فإذا وضعت فأتني بها. انظروا يا عباد الله إلى رحمة الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله، انظروا إلى الرحمة في تطبيق العقوبة، انظروا إلى الرحمة في تطبيق الحدود الشرعية. جاءت المرأة بعدما وضعت، يا رسول الله وضعت أقم علي الحد، قال ارجعي حتى ترضع الولد عامين كاملين، حقه في الرضاع. بعد عامين جاءت وقد وضعت في يد الولد كسرة خبز، عايزة تأكد للنبي انه خلاص استغنى عنها. انظروا الى رحمة الاسلام في تطبيق الحدود الشرعية. يؤخر النبي الحد حتى تلد، ثم يؤخر الحد حتى ينفطم هذا الولد، اي رحمة. وهذا رد على من قال من المغفلين إن الحدود الشرعية وحشية. ولكن الإسلام ده يا أخي كل وحشية. إيه واحد حرامي نقطع إيديه؟ إيه واحد زاني نجلده إذا كان أعزب أو نرجمه إذا كان محصن متزوج؟ إيه واحد يعني خمرجي يتجلد 80 جلدة؟ إيه واحد يعني قال فلانة زانية ولم يأتي بأربعة شهود يتجلد 100 جلدة أو 80 يتجلد 100 جلدة كما قال ربنا في سورة النور؟ دي وحشية. إقامة الحد على الزانية وحشية؟ أمال الزنا مش جريمة؟ أمال اختلاط الأنساب مش مصيبة؟ أمال خيانتها لزوجها والوالدها والأهلها ولله مش كارثة؟ كم حالة رجمها رسول الله في حياته؟ حالتين بس وهم اللي اعترفوا. يقول لك الإسلام ده احنا عايزين نلغي عقوبة الإعدام، مع ان الدول اللي لغت عقوبة الإعدام رجعتها تاني. ونسمع بعض الجهلة يقولون عايزين نلغي عقوبة الإعدام، يا سبحان الله. ليه؟ يقول لك فين الرحمة؟ يا سلام يا رحيم انت، لماذا أخذتك الشفقة على القاتل ولم تأخذك الشفقة على المقتول؟ فين الرحمة على المقتول وعلى زوجه التي صارت أرملة وعلى أولاده الذين صاروا يتامى؟ سبحان الله العظيم، رجل قتل 10 في أمريكا، يقتل ياخذ له 5-6 سنين سجن ويطلع، يقتل ويطلع. لما قتل العاشر قال القاضي الأمريكي الغير مسلم، لو نفذنا فيه حد الإسلام فقتلناه عندما قتل الأول لحقنا دماء 9. القصاص فيه حياة، القتل أنفى للقتل. طيب واحد زنى وهو بكر، يعني ما تجوزش، لم يدخل بامرأة، حده إيه في شريعة الإسلام؟ يتجلد 100 جلدة ويغرب عام، يتنفي سنة من البلد أو يتسجنها، هذا هو الدين. طيب عشان يقام عليه الحد إيه الشروط؟ شروط صعبة جدا، يكاد يكون يستحيل أن تجتمع إلا إذا اعترفه. ده لازم 4 شهود رجال من المسلمين عدول يرونه مع المرأة في حالة زنا كاملة، كما يكون المرود في المكحلة والرشاء في البئر. طب ده يعني واحد زنى واربع رجالة شافوه يزني، ده مستهتر بكل حاجة، ده يستحق حش وسطه ده. ولذلك كم واحد النبي رجمه؟ هم 2 بس هم اللي اعترفوا، تكاد تكون الشروط مستحيلة، سبحان الله العظيم. طيب هنجلده بقى، هو اعترف، الحاكم الحكومة هتجلده، الجلد كم جلد؟ 100. من الذي سيجلده؟ قال لك رجل وسط من الرجال، ليس بالضعيف المريض المهيض، ما تجيبش واحد عنده أنيميا عايز محلول معالجة الجفاف، ولا واحد تجيبه لفتوة كده دراعه قد كده يجلده كرباج يموته، وسط من الرجال. 2، الصوت لا يكون خلق بالي ولا جديد يقطع، بل وسط. 3، لا يجلد في برد شديد عشان ما يموتش، ولا يجلد في حر شديد. 4، المرأة تجلد وهي جالسة ولا يكشف عن ظهرها لأن ظهرها عورة. لما يجي الجلاد يجلد لا نرى بياض إبطي، يعني مش يفتح دراعه على الآخر، ده هو كده، سبحان الله. ده رحمة، ده تطبيق الحدود رحمة. أين الوحشية؟ يقول لك طيب المرأة اللي زنت وهي محصنة عقوبتها في الشريعة إيه؟ الرجم. الراجل اللي زنى وهو متجوز أو عين زيغة، هذا الدنس اللي عنده لحم طيب وينظر للحم المنتن الخبيث، ربنا يتوب على الجميع، عقوبته إيه؟ يترجم إلى أن يموت. يقول لك أوليست هذه وحشية؟ لماذا لا يقتل بالسيف مرة واحدة أو يتعدم مرة واحدة؟ مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فين الإحسان يا أخي؟ أقول له يا حبيبي الذي قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة هو اللي عمل كده في الزانية المحصنة، فلا تأخذ من الدين لهدم الدين. إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع الذي جاء به رسول الله، ثم هو يرجم حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في الجسد كله، لأنه استمتع في الزنا بالجسد كله، والجزاء من جنس العمل. رجم الزاني المحصن إحسان لأن الشرع أمر به، يبقى هو ده الإحسان. ما رأيك أيها المخالف، أيها المصفصط، أيها المتفلسف، ما رأيك في رجل أمسك برجل ففقأ له عينيه ثم قطع له لسانه وأذنيه ثم قطع أصابعه ثم طعنه بسكين في قلبه، أليس من الإحسان أن يفعل به كما فعل بغيره؟ هو ده الإحسان. وعلى نفسها جنت براكش، قالت يا رسول الله زنيت، أقم علي الحد، طهرني يا رسول الله. فأمر النبي وليها أن يحسن إليها وقال إذا وضعت فأتني بها، ففعل. فأمرها أن ترجع وترضع الولد حولين كاملين، ففعلت وعادت. فأمر النبي بها فشدت عليها ثيابها، هيقيم عليها الحد، شدت عليها ثيابها فرجمت. في ذلك دليل على وجوب الرجم على الزاني المحصن، وقد كان هذا في كتاب الله عز وجل آية قرأها المسلمون وحفظوها ووعوها ونفذوها، وقد رجم النبي ورجم أبو بكر ورجم عمر ورجم عثمان ورجم علي، ولكن الله بحكمته نسخ هذه الآية من القرآن لفظا وبقيت حكما. وفي علم، علم كتير من الناس جهل به، اسمه علم الناسخ والمنسوخ. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، سورة البقرة. ففي نسخ لفظي، يعني الآية يرفع لفظها من القرآن ويبقى حكمها، وفي نسخ حكمي، يبقى الآية موجود في المصحف والعمل بها نسخ بآية أخرى. زي إيه؟ زي قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. معنى الآية دي يعني لا تشرب الخمر في وقت الصلاة، وقد عمل المسلمون بها زمانا بعد صلاة العشاء يشربوا الخمر من كان يشرب منهم، فنسخت بقوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فآية الرجم نسخت لفظا وبقيت حكما. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو من الإخوة في الاستوديو ارفعوا صوت المتصلة. ألو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي شيخ، أنا كنت متزوجة. كويس. وأنا زوجة تانية. نعم. فحضرتك بعد ما تزوجت زوجي حصل بيننا خلافات كتيرة وكده، وكنا هننفصل، وأنا اتفاجئت إن أنا حامل. فدلوقتي هو في فترة أنا روحت قعدت عند أهلي وزوجته التانية كانت بتولد، فراح متجوز واحدة عن طريق قنوات وكده اللي هي رسائل وكده من دولة. نعم. الله أعلم بقى الجواز ده سليم أو كده، لأنه هو يعني جواز حاسة أنه لا يصح، لأنه هو بدون ولي بدون إشهار. قال لي بس اتجوزتها عن طريق شيف كده، وقعد معها أسبوعين. نعم. بعدين طلعها ثلاث طلقات ورا بعض. بعدين دهنا فترة كده، بعدين راح دلوقتي بيبعت رسائل ويعني ايه عايز يرجعك، يعني عايز زوجة بس زوجة تانية. انت هو طلقك ولا انت لسه معاه على ذمتك؟ لا انا معاه، هو عايز يتجوز تاني. بس المشكلة ان هو عايز تالت بقى. المشكلة ان هو بيبعت رسائل على اساس انه عايز يتجوز زوجة تانية. ماشي. يعني هو بيكذب كده. يعني سؤالك في حالته دي ينفع يتجوز ثالث ولا لا؟ لا حضرتك، ايوه انا عايزه اسال السؤال ده. طيب. وثانيًا هو انا دلوقتي اشيل وزن ان هو مثلا بيخدع بنت، لانه خدع الثالثه دي وقال لها ان انا متجوز واحده بس. ما معيش الا اربع عيال وبس. ومفيش زوجه ثانيه. وخلاها نزلت من دولتها وراح متجوزها وخدعها، وبعد ما اتجوزها وهو كمان خدعني برضك في شيء قبل الجواز، يعني قال لي انا عندي تلات عيال بس. طيب حاضر، هجاوبك. وبعد الجواز اتفاجئت ان مراته حامل. طيب حاضر. قلت له انت ليه ما قلتليش مثلا؟ قال لي وفي حاجه ثانيه لو سمحت يا شيخ عايز اسال فيها. اتفضل. انا من محافظه ثانيه وساعات اسافر مثلا اقعد عند اهلي كده. يا ترى هو من حقه ان هو يجيب زوجته تقعد هنا رغم ان هو شقته التانية جنب يعني جنبنا، من حقه ان هو يجيب عياله وزوجته في غيابي؟ حاضر. حاضر. تابع معايا ان شاء الله. حاضر حاضر. اتصال يا اخواني ولا نستأنف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نستأنف يا اخواني ولا اتصال؟ طيب. قلنا هذا الحديث فيه دليل على أن الرجم من الحدود الشرعية، قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده، وهذه كانت آية في القرآن عمل الصحابة بها ونفذوها ووعوها ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة بعد حولين كاملين من الولادة وقد فطم الرضيع قال شدوا عليها ثيابها وأمر بها فرجمت. ثم وهو يرجمها تطاير من دمها على سيدنا عمر، وفي رواية على سيدنا خالد. بعدما ماتت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. قال الشافعية وفيه دليل على أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم، وزيادة من عندي أنا، وهذا بخلاف المنتحر وبخلاف المدين. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش يصلي على منتحر أبدا خالص. والمنتحر الذي قتل نفسه دون أن يستحل قتل النفس هو مسلم عاصي ختم له بمصيبة، وهو أولى الناس بأن نصلي عليه لأن الجنازة شفاعة. لكن يجوز لأهل العلم والفضل ترك الصلاة عليه زجرا لغيره. برضو النبي ما كانش يصلي على مديون أبدا، لا سيما في أول الأمر. إذا جاءته الجنازة سأل هل عليه من دين، فإذا قالوا نعم قال أين أهله ليقضوا عنه، فإذا عجزوا قال صلوا على صاحبكم. يعني لو من تصلي وما يصليش ليه؟ زجرا لغيره، حتى لا يتهاون الناس بالتداين. وفي آخر العهد لما فتح الله عليه كان يقول صلى الله عليه وسلم من مات وترك مالا فهو لورثته، ومن مات وترك دينا فهو عندي يعني علي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز لامرأة رجمت، واحد قتل واحد وتعدم وقيم عليه الحد، يعني نحن نصلي عليه طبعا، بل هو أولى الناس بالصلاة عليه. ولذلك النبي صلى على هذه المرأة المرجومة صلى عليه، فقال له عمر تصلي عليها وقد زنت؟ تصلي على واحدة زانية؟ تصلي عليها وقد زنت؟ ونظر عمر رضي الله عنه إلى قبيح فعلها ولم ينظر إلى جميل توبتها. طب ما هو تابت يا أمير المؤمنين، أنت ناسي دي ليه؟ تصلي عليها وقد زنت، نظر إلى قبيح فعله ولم ينظر إلى جميل توبتها. ولذلك النبي قال له إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، يعني نصوحا، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أرجو من إخواني في الاستوديو خفض الصوت هداهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إيش معنى 70 بالذات؟ لأن المنافقين كان عددهم في المدينة يصل إلى 70. يعني المرأة دي التي جادت بنفسها لله عز وجل تابت توبة، لو تابها المنافقون لقبلها الله عز وجل. لو قسمت على المنافقين فتاب 70 كتوبتها فقط لقبلها ربنا عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تجب ما قبلها. يشكو الإنسان لقد اقترفت ذنوب كثيرة، عملت سيئات عدد شعر رأسي، فعلت وفعلت وفعلت. قال له يا أخي لا تقنط من رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. روى الترمذي في سننه والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث دليل على أن التوبة تجب ما قبلها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سؤال. تفضلي. توفي أخي بحادث مرور. نعم. وتحصل أمي وبابا على مبلغ من المال. احنا الدية بتاعنا في تونس ناخذوها على طريق التأمين. فهذا المال حرام أم حلال؟ طيب. والسؤال الثاني. تفضلي. قبل أن يتوفى أخي وفاته قال لنا أحد أصدقاء وهو من أقربائنا أنه قال لو أعرف نفسي أني سأموت لأوصي بالمال في فلان، ما حكم هذه الوصية؟ حاضر، بارك الله فيك. أبشري، تابع معي هجاوبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. فأنا أقول هذه المرأة التي تابت وصلى عليها رسول الله وقد تابت من الزنا، فلما عتب عمر على النبي هتصلي عليها وقد زنت، قال لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الاتصال رجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ مصعد. وأنا لي سؤالين. فضل. السؤال الأول، الفرق بين اللي بيزني وهو كل يوم بيزني، ما عندوش حرام وحلال يعني هو كده حياته كده، يعني زي كتير احنا عشان الله انتشر في العصر ده. وفي حد تاني بيزني علشان هو تحت ضغط، انا مش ببرر له بس تحت ضغط لدرجة اللي هو مش حاسس بمرارة، مش حتى عزينا بس بمرارة المعصية، يعني بيتقطع وهو بيعملها علشان تحت ظروف معينة. هل هما بيتساووا؟ ده السؤال الاول. لا. السؤال الثاني، زوجي يريد يعني الزواج باخرى. انا ممنعة. انا التزمت قريبا وانتقبت وهو مش ماشي على السنة، فانا بقول هو عارف ان انا علشان يعني انا يعني بحاول اقرب من ربنا، فهو عارف ان انا ممكن اوافق، بس انا اشترطت عليه ان هو لو ماشي على السنة في كل حاجة ان هو يتزوج، وخصوصا ان هو الزواج بتاعه مش هيكون زواج، يعني عايز يتعرف على بنات من اللي بيقولوا في الشغل، يبدأ يعمل خطوبة، الحاجات اللي هي ما ينفعش. فانا بقول لازم تمشي على السنة، ولما تجمعني مع انسانة زي تساويني في الدين او اكثر مني، لكن ما ينفعش تجمعني مع متبرجة. فهل الضغط ده حرام ولا انا سيبه يعمل اللي هو عايزه؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التوبة تجب ما قبلها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص عندما بايعه على الإسلام. ده مش كده وبس يا أخوانا، مش لو تبنا ربنا هيكفر السيئات ويغفر الذنوب، لا، ده لو تبنا توبة نصوح ربنا سيبدل السيئات إلى حسنات. حتى لو كانت هذه التوبة من الزنا، واحد زنى مئات المرات، بقول مئات، وتاب برجولة، ربنا سيبدل له الذنوب إلى حسنات. أولم يقل ربنا عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عمر يقول يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ أنت عايز برهان عملي على صدق إيمانها أكثر من أنها جاءت لينفذ فيها الحد وهي تعلم أن الحد أن تموت وتموت رجما وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. وفي هذا الحديث فائدة أخرى وهي إنما الأعمال بالخواتيم كما قال نبينا فيما رواه البخاري. شوف خاتمة المرأة إيه؟ زنت وحملت من الزنا لكن الخاتمة كانت التوبة. يبقى احنا مهما وجدنا إنسان غارق في المعاصي لا نيأس من هدايته أبدا. اوعى تقول لي ابني ده أنا يأست منه دعوته كثيرا وبلا جدوى، ما بنيأس من هداية حد. إنما الأعمال بالخواتيم. وفائدة أخرى يجب علينا أن ننسى للتائب معاصيه ولا نذكر له إلا توبته. تعيش تلاقي واحد بقى ربنا تابع عليه تقول الله هتعمل لي شيخ تفكر نفسك تنسيت زمان ده أنت كنت بتعمل كيت وكيت وكيت، أنت ليه فاكر الذنوب ما تفتكر التوبة يا أخي. ما تقعش في الشراك اللي وقع فيه سيدنا عمر وعاتب رسول الله عليه تصلي عليها وقد زنت نظر إلى قبيح فعله. طب ما هي تابت، قال النبي لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 لوسعتهم. فيا عباد الله إذا وجدنا واحد عاصي من يأس من هدايته، إذا وجدنا واحد عاصي ندعوه شفقة وحبا ونعظ بالتي هي أحسن ولا نشمخ عليه. أنت من أرباب الذنوب، أنت ربنا هيعمل فيك كذا وكذا، أنت في النار حتف. هو احنا هنتألى على الله؟ ممكن قبل أن يموت بساعة يتوب ويتوب ربنا عليه. وما ننساش احنا كنا ايه قديما، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. افتكر ان انا كمان كنت متلطخ بالذنوب، افتكر ان انا الاخر كنت غارق في الكبائر وهداني ربي واجتباني وتاب علي فتبت. فاللهم تب علينا يا تواب واغفر لنا يا غفور يا رحيم، اللهم آمين. يبقى هذه امرأة تائبة وقعت في الزنا وتابت وأقيم عليها الحد وغفر الله ذنبها ورفع قدرها وتاب عليها وجعلها من أهل الجنة. فيا أمة الله، يا أي مسلمة، يا من غرك الضلال الفساق الفجرة الذين وسوسوا في أذنك فأخرجوك من بيتك، وسوسوا في أذنك فجردوك من حجابك، وسوسوا في أذنك وعملوا لك عيد حب وشجعوك على العلاقات الآثمة، فخرجت من بيتك يتأبطك فلان ويتأبطك فلان حتى إذا وقعت في المحظور سفكت الدمع وصببتيه صبا. يا أمة الله، يا حفيدة عائشة وخديجة وفاطمة، توبي توبي إلى ربك ومولاك، الطريق من هنا، ففروا إلى الله. توبي وبادري بالتوبة قبل أن تبادري بالموت. هذا الشاب الطري الغض المسمسم المنمنم ده الذي يسمعك أجمل الكلمات، والله لو دققت النظر جيدا فيه لوجدت تحت شفتيه أنياب، لوجدت له مخالب من حديد تنزف دما، لوجدته ذئبا من ذئاب البشر وكلبا من الكلاب الإنسية، يريد أن يسلب منك أغلى ما تحرزه الفتاة. وعندها سيطأك بحذائه كما يطأ أعقاب السجائر. فإذا قلت أين وعودك، أين الكلمات المعسولة، أين وأين، ربما قال لك بلسان الحال أميط الأذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان. فيا أمة الله، يا أيها العفيفة الشريفة النقية الطاهرة، إن الإسلام رفع من شأنك وحفظك، فاسمعي لقول ربك واسمعي لقول نبيك. وإذا وقعت في حبائل الشيطان فبادري بالتوبة، اقطعي هذه الحبال بالتوبة، اقطعي هذه السلاسل بالتوبة، وعودي إلى ربك ومولاك، وربنا يفتح لك أبواب رحمته. يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من التائبين والتائبات، إنه ولي ذلك ومولا. إخواني فهموني أن الحلقة النهاردة يعني هتكون موجزة لعذر، فإحنا نكتفي بهذا القدر ونجيب على الأسئلة ونستقبل أسئلة إن شاء الله. سؤال أختي تقول: أنا زوجي عايز يتجوز امرأة ثالثة، وقد تزوج عن طريق الرسائل من امرأة وخدعها وزور وزيف. يا أخوانا يا أخواتي، الإسلام أباح للرجال أن يجمعوا بين زوجتين وثلاثة وأربعة، قال تعالى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم، يبقى يجوز للرجل يتجوز اثنين أو يجمع ثلاثة زوجات أو أربعة بشرط الأول أن يملك الباء بشقيها. الحمد لله، قولوا يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم. أن يملك الباءة بشقيها، يعني القدرة البدنية على تحصين الزوجات والقدرة المالية، مش متجوز واحدة تانية عشان تشحت على الاثنين. طيب، ثم أن يكون عادلا صاحب دين صاحب أخلاق حتى لا يظلم، لأن الذي يعدد بين الزوجات ويحيف ويجور ويظلم يؤتى به في الآخرة وشقه مائل. اتق الله في نفسك. الحمد لله، الحمد لله، يؤتى به في الآخرة وشقه مائل. يبقى يا بني يا إنسان يا مسلم يا مؤمن، لك أن تعدد إذا شئت بشرط يكون عندك دين وخلق عشان ما تظلمش، ويكون عندك قدرة بدنية ومالية. العبرة من الزواج الثاني والثالث مش يبقى أنت يعني عندك مجموعة من النساء، لا، هناك حكم عالية جدا لتعدد الزوجات. ويجوز للرجل أن يعدد ولو كانت امرأته ملكة الجمال ورزق منها بالذكور والإناث ولم تقصر في حقه، له ذلك، له ذلك بشروط وقيود بينتها آنفا. الناس عندنا بتكره تعدد الزوجات ليه؟ لأسباب: الأول لوجود نماذج شائهة من الذين عددوا بين الزوجات، واحد متجوز أربعة ويجور ويظلم ويحيف ويمكث مع هذه شهر ويطلق وبعدها يأتي بأخرى ويطلق، لزواج هذا لعب. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. انت كرهت الناس في دين ربنا بعمايلك، يبقى الناس كرهت التعدد ليه؟ عشان في نماذج عددت ولم تقم الدين في هذه البيوت، نماذج مشوهة، ده موجود طبعا. السبب الثاني جهل الناس بالدين. احنا في مجتمع مع الأسف بيصفق للرجل إذا زنى ويقطع عنقه إذا تزوج على امرأته، وأنا لا أبالغ والله. تأتي المرأة فتقول لأمها: يا أم، شفت زوجي ماشي مع واحدة. تقول لها: يا عبيطة، ولا يهمك، مش بيلف يلف وآخر الليل بيجيلك؟ أبوك الله يفحمه كان كده برضه. والله بنسمع هذا الكلام. تقول لها: بقى يا أم، زوجي تزوج علي. اتجوز المجرم وعملها، لازم تتطلقي. فنصفق للزنا ونقطع عنق المتزوج ليه يا أخوانا؟ الجهل بالدين. ثلاثة من أسباب كره الناس للتعدد الثقافة السائدة. طلعنا في مجتمع بقولك يكره التعدد لأنه حلال ويصفق للزنا، يجيب في الفيلم الواد البطل الزاني الفاجر اللي كل ساعة مع واحدة، بطل هيدي البطولة، لكن لو اتجوز يا مشكلة، ونكتب عنه في الجرائد ونعمله تمثيليات ويعمل برامج مخصصة للغم والقرف ده. كل هذه الأسباب بغضت الناس في التعدد، لكن التعدد دين مباح، مباح بشروط وقيود. فلو زوجك ده عنده دين يعصمه من الظلم، وانت وصفتيه بوصف انه كذاب وغشاش ومزور لا مش هو ده، مش هو ده اللي يعدد ده، مش هو ده. لازم يتوب الى الله الاول ويصلح نفسه، يبقى عنده دين بجد وخلق بجد، وعنده فلوس عشان يفتح بيوت، وعنده عافية حتى يحصن هذه الزوجات، ربنا يتوب عليه. فإن حصل هذا ليس لك أن تمنعي. طيب، هل من حق زوجي وأنا مسافرة يجيب زوجة تانية من زوجاته في بيتي؟ طبعا من حقه، يمكن تزعلي، حقه. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش أتى بماريا في بيت حفصة وعاشرها معاشرة الأزواج؟ فلما علمت حفصة وغضبت أراد أن يسترضيها فقال حرمت مارية على نفسي، وهذا قول من قولين في تفسير صدر سورة التحريم. فعاتبه الله عز وجل قائلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك؟ ما هو ده بيته، ده بيته. لكن لو لم يفعل ذلك لعلمه بغيرة امرأته الشديدة، لعلمه بأنها ليست حكيمة، فهذا أولى. توفي أخي في حادث مروري وبعدين أنفقوا لنا تعويض، والتعويض ده جايبينه من التأمين، يجيبوه إن شاء الله يجيبوه من الجحيم مش قضيتكم. واحد قتل إنسانا خطأ في حادث، هل لأهل الميت الدية؟ طبعا دية بالقرآن ثابتة. طب هو جايب الفلوس دي من البنك الربوي، جايبها من الشغل الحرام، هو بتاع خمرة وجايب الفلوس دي وهو كسبانها من الخمر، مش قضيتكم. هي حرام ما دامت في يده، فإذا وصلت إليكم من سبيل حلال فهي حلال إن شاء الله. أخويا ده كان بيقول لبعض أصحابه لو أني أعرف أني سأموت لأوصيت بكل ما أملك أو بالتعويض لفلان، هل هذه وصية ملزمة؟ لا، ليست وصية ملزمة. فإذا أردتم أن تفعلوا فلا تعطوا فلانا كل التعويض، كل مال الفقيد، بل الوصية على الحد الأقصى لا تكون إلا بالثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. أنا عندي 1,000,000 جنيه مثلا، عايز أوصل ابن أخي أوصله بالمليون؟ ما ينفعش شرعا، ما ينفعش، أقصى حاجة الثلث، والربع أفضل من الثلث. أوصي بالثمن، بالسدس، بالربع، أقصى حاجة الثلث، النصف ما ينفعش حرام. لو أنا وصيت بالنصف تنزل الوصية إلى الثلث، وفي شرط كمان وما تكونش الوصية لواحد من الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أب يجي يقول أنا وصيت ب100,000 جنيه لابني فلان، وصية باطلة حرام ما تتنفذ. ليه؟ لأنه له في الميراث، الوصية بتكون لواحد مش هيورث، لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. أخرى بتقول ما الفارق، هل هناك فارق بين إنسان كل يوم بيزني، كل يوم الزنا عنده شيء يعني معتاد، وبين آخر زنا تحت ضغط معين ويتقطع من الندم؟ طبعا في فرق، واحد يزني والزنا عنده بقى أمر حياتي ولا يستشعر بمرارة الذنب ولا يتوب إلى الله، لا يستوي قطعا هذا الذي يستحل الحرام بواحد زلت قدمه وقع مرة ثم تاب وأناب وعاد إلى مولاه. بس هي بتقول لي بيزني تحت ضغط معين، مفيش أي ضغط معين يبقى لك عذر أمام الله في الزنا. إيه الضغط يعني؟ إيه الضغط؟ مفيش أي عذر. سيدنا يوسف لما راودته امرأة العزيز ولما رآه النسوة بعد وراودنه عن نفسه قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أدخل السجن أحسن، مفيش عذر للزاني ده خالص، مفيش حاجة اسمها ضغط، فيتوب إلى ربه ومولاه، سأل الله عز وجل أن يتوب عليه وعلى الجميع. برضو السؤال المتكرر، زوجي يريد الزواج بأخرى وأنا أمانع، قلت يا أمة الله إذا كان زوجك ده عنده دين وخلق ما يخلوش يظلم، عنده قدرة بدنية وقدرة مالية وله رغبة في الزواج، لا تمانعي، حاولي انك تقنعي، عايزة تتفردي بي اقنعي، فإذا وجدت أنه لا مناص لابد عقد الأمر وعزم القلب على الزواج هتمنعني الحلال، ليس هذا لك إن شاء الله. ولا بقول لكل واحد متجوز قبل ما تتزوج خد الكتالوج من واحد صالح متجوز عشان تعرف كيف تتصرف، واوعى تبني بيت على هدم بيت. واحنا عندنا يا اخوانا في البلاد العربية مشكلة اسمها العنوسة، وصلت لنسبة 30% في كتير من دول الخليج، عندنا في مصر 9 مليون عانس، يبقى اللي يكون عنده دين وخلق وقدرة بدنية ومالية ويتجوز واحدة تانية ده نقول له جزاك الله خيرا حلت لنا مشكلة بنت من بنات المسلمين. معنا يا إخواني اتصال آخر، معنا اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم، معنا اتصال ولا نختم؟ السلام عليكم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.